بسم الله الرحمن الرحيم. في بيت يكثر الأخوان من السؤال عنه، يعني يطلبون إعادته، مر في درس سابق إعادته، يعني الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هذا أحد الإخوة يسأل في موضوع الدرس، يقول كيف يستمتع بها، يعني الزوج كيف يستمتع بزوجته وهي حائض، نرجو التوضيح. هذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملته لعائشة، كان يأمرها أن تتزر ويباشرها فيما دون ماذا الفرج. وجاء في الحديث، يعني جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، القول اصنعوا كل شيء إلا النكاح بالنسبة للحائض، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والقصد بذلك الوطن. وقال وكان يأمر إحدى نسائه فتتزر ثم بعد ذلك يستمتع بها، يعني ما بين ما دون محل شعار الدم، يعني ما دون الفرج له أن يفعل ما يشاء، أن يقبل ويلمس وغير ذلك. يقول الأخ لو كانت الزوجة حائضا ووطئها زوجها لضرورة، مع أنها مع استعمال الواقي، فما الحكم؟ يعني بعض الأخوة يظن أن القضية هي قضية أنه فقط، يعني إذن لو كان الأمر كذلك لقيل بأنه إذا انقطع الحيض فإن له أن يطأ. الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فيسألونك قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، يعني يتوقف الدم، فإذا تطهرن اغتسل. ورسول الله قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهذا أمر لا يجوز. أيضا قد يأتي آخر ويقول يعزل، هذا لا يجوز أيها الإخوة، لأنه كما يأتي في أحاديث أيضا مجموعة يصلح للإحتاج به، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها ذكر الكاهن، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا شعار الدم. هذا سيذكره المؤلف إن شاء الله في درس الغد، يعني يذكر بعضه ونتوسع فيه نسبيا. يقول الأخ هل من السنة صلاة ركعتين قبل الوط؟ يعني إذا دخل الإنسان على زوجته فله ماذا، يعني أن يصلي ركعتين، وهذا شيء طيب، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول الأخ ما حكم صلاة من صلى عن يسار الإمام بسبب الزحام؟ هذه مثلا لو فصلنا القول فيها طول، الأصل أيها الإخوة بأنه إذا كان مع الإمام واحد فإنه يقف عن يمينه، كما في قصة جابر عندما جاء فوقف عن يسار رسول الله فأخذ بيده ووضعه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صهر فوقف عن يساره فأخذ بأيديهما وردهما إلى الخلف. إذن لو كنت جئت والصفوف قد امتلأت ولم تجد مكانا فينبغي أن تقف عن يمين الإمام لا عن يساره، أما عن يسار الإمام فيه مخالف. هل تصح الصلاة؟ بعض العلماء صحح، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد جابر وأداره، وكذلك بيد جبار وردهما إلى الوراء، ولم يأمرهما بإعادة الصلاة مع أنهما قد كبر تكبيرة الإحرام معه. وأيضا ابن عباس لما وقف عن يسار رسول الله أخذ بيده وأداره حتى أوقفه عن يمينه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، أكثر العلماء يرون أن ذلك لا يصح. يقول الأخ عندنا مراوح قديمة في المسجد لا يستفيد منها المسجد، هل لنا أن نبيعها إلى مدرسة، إلى مدرسة أو غيرها قريبة من المسجد والقيمة ترجع للاستفادة؟ أولا أنا أجيب جوابا عاما، أولا الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا أن يورث، كما قال عليه الصلاة والسلام غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن إذا تعطلت مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر، أو إذا تعطلت بعض مصالحه فبيعها كما ذكر الأخ، وأيضا ائتي ببدل عنها فيما فيه نفع. إذا لا لا أرى مانعا من ذلك. يقول الأخ: إذا رغبت المرأة أن تعود لزوجها بعد الخلع هل هناك من عده قبل الرجوع؟ ما أدري ماذا يقول. إذا بالنسبة للزوج لو حصل فسخ أو غير ذلك أو ذا ثم عادت إليه لا يحتل، لأن العدة القصد بها إنما هو الاطمئنان على براءة الرحم. والمسألة تفصيل وسيأتي قريبا إن شاء الله الكلام عن الخلع. يقول الأخ: هل القرعة في السفر تكون بين الزوجات في كل مرة؟ الجواب نعم. ما أستطيع فصل لأن الأسئلة كثيرة. يقول الأخ: ما حكم استعمال الطيب العطر البخاخ الذي فيه كحول والصلاة وهو فيه؟ ماذا مدري ماذا يقول والصلاة. أولا هو يعني السؤال واضح، يقول الأخ يعني هل يستخدم؟ أنا قلت لكم كل ما فيه كحول من الأطياب ينبغي أن يتجنبه المؤمن، لأن السبب هو أنهم قالوا الكحول نجس، لأن الكحول لو شرب لا أسكر، إذن هو نجس فلا ينبغي أن يوضع في بدن الإنسان. هل يجوز للزوج إجبار زوجته على لبس القفازين والشراب عند الخروج ماذا من المنزل؟ أولا نحن ننظر إلى هذه المرأة، عادة النساء أنهن يلبسن عباءة طويلة تلتف بها فلا يبدو منها شيء، فإذا كان كذلك فليس له أن يلزمها بذلك والآن يطلب منها تغطية، وهذا ما كان عليه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة شكت إلى رسول الله قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، يعني تقصد الثوب خلفها، فإنه يمر ربما بالنجاسات، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده. هذا دليل على أنهن يرخين ذلك فيسترهن، وما عرف أنهن يلبسن مثل ذلك، لكن لو لبست فليس في ذلك شيء وفيه احتياط. هو المراد أيها الإخوة ماذا؟ أن لا يبدو شيء منها، فإذا تسترت فهذا هو المراد. يقول: هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بفعل ملابسه؟ هذا الأخ يجر غسل ملابسه، نعم، أو مثلا طبخ الطعام له أو غير ذلك، هل لها ذلك؟ هذا نرجع إلى أننا قلنا الله تعالى هو عاشرهن بالمعروف، فقلنا عاشرهن بالمعروف ينصرف أولا إلى العرف المعروف، إلى المعروف شرعا، يعني ما ورد من الحقوق التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود ونقول: وهل يدخل فيه العرف الذي تعارف عليه الناس؟ نقول نعم. فإذا كان العرف الذي أنت تعيش فيه أن المرأة تكنس البيت وتنظف الملابس وتغسلها وتكويها وكذلك أيضا تطهى الطعام وتقدمه وتغسل الأواني، فنعم، إذا نرجع إلى العرف في ذلك، فإذا أمرها زوجها بذلك فيجب يلزمها أن تؤدي ذلك الشيء. لكن في بعض المذاهب لا يرون ذلك، يرون أن وظيفة المرأة هي الاستمتاع، يعني لا يجب على الزوج نحوها إلا الاستمتاع، وما عدا ذلك فليس له أن يلزمها، فإن كان يريد شيئا من ذلك فليأتي بخادمة. ولكن لو رجعنا إلى قصة فاطمة عندما انشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما أقرها على ذلك، فالزوج له حقوق عظيمة، لكن إذا رأى الزوج أن الزوجة لا تستطيع أن تقوم بتلك الأمور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليه أن يحضر لها خادمة تقوم بتلك الأشياء لأنها عاجزة عن ذلك أو يلحقها ضرر. يقول المؤلف: لماذا خص المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ويكره منعه إياها من عيادة أحد والديها؟ خص الوالدين لأنها ما تخرج إليه المرأة، يعني والدها أهم من أخيها وأهم من أقاربها وأهم من جيرانها، لأنها يعني صلتها بوالديها صلة بر، وانقطاعها إنما هي قطيعة رحم، ورسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، يعني من قطيعة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. لكن هنا وصلى الله على محمد.